فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالكفر. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، هذه قصة عبدين صالحين كريمين، نبي الله موسى وولي الله أبي العباس الخضر عليهما الصلوات والتسليمات، وهي قصة كما قد تعلمون في قصص ثلاث أخرى لم تتردد في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا مرة واحدة وفي موضع واحد، ألا وهو سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف الفتية الصالحين، وقصة موسى والخضر، وقصة العبد الصالح ذي القرنين. وقد حدث أو وقع أن تناولنا هذه القصة ضمن تفسير سورة الكهف في خطب جماعية سابقة فيما مضى من السنين، لكن من زاوية نظر معينة أقرب ما تكون إلى التفسير التقليدي الذي يراعي المواضع ويراعي المعاني المعجمية للألفاظ مستعينين ببعض ما تيسر من أثر. وفي هذا الموضع إن شاء الله تبارك وتعالى نريد أن نلقي نظرة فاحصة أو نأمل أن تكون فاحصة من زاوية نظر أخرى إلى هذه القصة العجب، إلى هذه القصة العجب، قصة موسى والخضر. وستطالعنا عند هذا التأمل أسرار وتبدهنا عجائب ودقائق ربما لا تخطر على بال كثير منا. وسأقدم بين يدي الحديث في مقدمة عجلة إن شاء الله تبارك وتعالى يضح معها أن هذه الخطبة ستكون أيضا امتدادا للخطبة الثالثة، امتدادا للخطبة الثالثة، وبعنوان واحد وجيز سنتحدث من خلال قصة العبدين الكريمين موسى والخضر عليهما السلام عن جدلية الغيب والشهادة، عن جدلية الغيب والشهادة كما تبرزها وتجسدها وتبلورها هذه القصة بشكل أساس. الله سبحانه وتعالى يا إخواني لا يتعرف إلينا على أنه ملك فقط كما تريد الفلسفة أو كما تريد أقسام أخرى من اللاهوت أن تفهمنا. قد يصح أن يكون ملكا لكن لا يصح، وإنه لكذلك، لكن لا يصح أن يفوض أمر تدبير ملكه والعنو به إلى غيره من الخلق. ومن هنا فهو ليس ملكا فقط، إنه ملك ورب، إنه ملك ورب، إنه ملك ومدبر سبحانه وتعالى وقيوم ومهيمن. ولا بد أن نجلي هذه المعاني. ومن هنا فنظرية الدفع الأولى مستبعدة تماما ضمن التصور القرآني، أن الله تبارك وتعالى على ما تقول بعض الفلسفات العقلية قد خلق الكون وكمله وأودع فيه نظامه ثم دفعه، الدفعة الأولى ليأخذ مساره في الزمان متكاملا متتاما بقوانينه ذاتها. هذه النظرة مستبعدة تماما، تصح فقط إذا كان الله ملكا محضا قد وكل أمر تدبير ملكه والعناية به إلى هذه القوانين والنواميس. لكنه ملك ورب. ما معنى كونه ربا سبحانه وتعالى؟ الرب في اللغة مصدر يقال ربه ورباه ورببه ربا وتربية. الرب مصدر، رباه ربا كقتله قتلا، الرب مصدر، فهذا من باب التسمية بالمصدر. وهي من أبلغ صور المبالغة، أن الله سمى نفسه بالمصدر، هو الرب، كما نقول فلان هو القتل، فلان هو المرض، فلان هو السوء، هو اليأس، هو القروض. لا بالتسمية بالمصدر، كما قال الشاعر: وفيهن جود قد علمنا مكانه، قد علمنا مكانه، فهن به جود وأنتم به بخل. هذا كله من باب التسمية والنعت بالمصدر، وهو من البلاغات الواضحة جدا. ما معنى الربوبية والتربية؟ الرب بمعنى المصدر يقع تماما بمعنى التربية. الرب هو التربية، الرب كمصدر هو التربية. فالله تبارك وتعالى يربي كونه وأشياءه وأحداثه وأوضاعه وكل ما فيه حالا فحالا حتى يبلغ به درجة التمام، حالا فحالا حتى يبلغ به درجة التمام. وهو أيضا مدبر، وهو أيضا مدبر، ينظر في الأمور ليس من حيث الوضع، ليست نظرة كنظرة الإنسان آنية أو متزمنة بزمان الحدث أو الفعل، كلا، إنها نظرة تدبير، نظرة تدبيرية، أي تنظر في أدبار الأمور في أعقابها. ومن هنا فالله تبارك وتعالى مهيمن على كل ما في الوجود، ليس هيمنة آنية أبدا، هيمنة مطلقة. وهذا هو معنى التدبير، وكونه مدبرا لخلقه سبحانه وتعالى. هكذا يتعرف الله إلينا، هكذا يعرفنا بنفسه، بذاته، بأسمائه وصفاته سبحان، أو عبر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولكن لما كان هذا الكون كما نتعاطى فهمه ينقسم إلى قسمين، هكذا درجة الكتب السماوية، وهكذا استطاع الإنسان أن يستوعب الأمر، ينقسم إلى غيب وشهادة، هكذا يقول القرآن، وهكذا يقطع الواقع أن هناك غيبا وهناك الشهادة عند التحقيق في الأمر. والله عز وجل هو الظاهر والباطن، هو الظاهر والباطن، تجليات اسمه الظاهر تعطيها مظاهر الشهادة، وأما تجليات اسمه الباطن فينبغي يقال إنها تترجم عنها غيوب الغيب، تترجم عنها غيوب الغيب، غيوب عالم الغيب. لكن الأمر أدق من ذلك بكثير. تجليات الاسم الباطن أو مجاليه تترجم عنها أيضا غيوب الشهادة. فالحق والواقع أن هذين العالمين ليسا عالمين متميزين منفصلين، بل إنهما عالم واحد مندمج متتاخم متواصل، يدخل بعضه في بعض لكن بجدلية وصيرورة معقدة جدا. القرآن يريد أن يقفنا على شيء من معانيها وشيء من تأشيرات هذه الصيرورة، صيرورة لقاء الغيب بالشهادة. ولنبدأ القصة. انظروا، حين سأل موسى ربه تبارك وتعالى: وأين أجد هذا العبد الصالح الذي هو يا رب كما أخبرتني أعلم مني؟ هذا سبب هذه القصة. قال: بمجمع البحرين. انظروا إلى الرمزية، مجمع البحرين، مجامع البحار كثيرة، لا يعنينا كثيرا أو قليلا أن نعين هذا المجمع، هذا الظرف المكاني، هل كان مجمع خليج العقبة بالسويس في البحر الأحمر، هل كان مجمع البحر الأبيض أي المتوسط ببحر القلزم أو البحر الأحمر، هذا لا يعنينا. الذي يعنينا الترميز فقط في تحديد الظرف المكاني، مجمع البحرين، في إشارة إلى التقاء الغيب بالشهادة، إلى التقاء عالم الغيب بالشهادة. من الذي يمثل عالم الشهادة هنا؟ موسى. من الذي يمثل عالم الغيب؟ الخضر عليه السلام. موسى يتكلم باسم عالم الشهادة، والخضر يفعل باسم عالم الغيب. إنها قضية الترميز، وهي أسلوب إلهي في الفعل وأسلوب إلهي في التمثيل، دقيق جدا، يطالعنا في مواضع كثيرة لو أنعمنا النظر، لو أنعمنا النظر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل. قضية الترميز، قضية الترميز، هنا ترميز واضح. النبي عليه الصلاة والسلام رمز أو رمز بأشياء كثيرة في قضايا مختلفة. لنبدأ بالقرآن. العلامة شيخ المفسرين والمؤرخين ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه يروي عن عبادة بن الصامت وعن عبد الله بن عمرو وعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في تفسير قوله تبارك وتعالى من سورة الحديد: فضرب بينهم بسور، أي بين أهل الجنة وأهل النار، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. التفسير المعروف والمكروه هو أن هذا السور من أوضاع يوم القيامة، من أوضاع يوم القيامة إلى آخر التفسير. إلا أن هؤلاء وغيرهم قالوا: كلا، السور الذي له باب سور بيت المقدس، سور في بيت المقدس خلفه واد موجود إلى الآن يسمى وادي جهنم، وفيه باب مشهور يسمى باب الرحمة. عجيب. إذن هذه أوضاع كونية اختطها الله وقدرها وأوجدها في الأرض أوضاعا كونية لتؤدي مهمة الرمز أو الترميز لعقائد غيبية، لأوضاع أخروية. بل لقد بالغ بعضهم على ما ذكر العلامة الشهاب الألوسي في روح المعاني رحمة الله تعالى عليه، فجعل موضع الجنة والنار وسور جهنم أي الصراط هو في بيت المقدس في نفس المواضع. هذه نوع من المبالغة. لا، نحن ننتقل من الرمز إلى المرموز، أو من الراموز كما يقول علماء اللغة أو فقه اللغة، من الراموز إلى المرموز، أو من الدالول إلى المدلول، يعني الدلالة، من الدالول إلى مدلول، أو من الراموز إلى مرموز، قضية رمزية. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أيضا، يقول: ضاف رجل، أو ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل، رجل نزل ضيفا على رجل آخر إسرائيلي، ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل، وكان أو وكانت في داره كلبة مجح. الكلبة المجح هي التي على وشك أن تضع، على وشك الولادة يعني، على وشك أن تضع. كانت في داره كلبة مجح، فقالت: لا أنبح ضيف أهلي، فعوى جروها في بطنها. نبح الضيف، من الذي نبحه؟ ليست الكلبة المجح، إنما الجرو الصغير في بطنها في رحمها. قال: قيل وما هذا؟ ما دلالة هذا الرمز؟ هذا رمز، حدث فعل معين كوني، شيء غريب. قال: فأوحى الله إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تأتي بعدكم، هي أمة محمد. وانظروا تلخيص معجز لمأساة الأمة المحمدية من أول عهدها إلى يومنا هذا، تلخيص معجز والله. هذا مثل لأمة تأتي بعدكم يغلب سفهاؤها أحلامها، أي حلماءها. مأساة أمة محمد أنه لا يتولى أمرها في الأكثر والأغلب الأعم إلا سفهاؤها ليس حلماؤها. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا مثل، مثل بوضع، عفوا ليس بوضع، مثل بفعل، بحدث كوني ضربه الله رمزا راموزا ليلخص مأساة أمة تالية ستتولد من ضمير الغيب يغلب سفهاؤها أحلامها. الأحاديث كثيرة جدا في تقرير هذا المعنى، أي في تقرير ما جاء به الرمز، ما جاء به الرمز. أو حينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذئبا قد خطف شاة لأحد الرعاة فجرى في أثره، فالتفت إليه الذئب وقال له: أين أنت منها يوم السبع؟ أين أنت منها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. أنت الآن تطاردني لتأخذ هذه الشاة، لكن انتظر يوما سماها الذئب ينطق يوم السبع. هذه ليست قضية خرافات يا إخوانا أو أساطير، بالعكس أنا أدعو أن تقرأوا علم الأنثروبولوجي الحديث، علم الأناسة، علم الإنسان، وأن تقرأوا اتجاهات علماء الأنثروبولوجي في تفسير الأساطير. وهذه ليست بأساطير، هذه خوارق يجريها الله تبارك وتعالى، لكن في سياق ترميزي محدد، وتدل على معاني فياضة كثيرة جدا لابد أن نقف عليها وأن ندركها بمنطق علمي، لا أن ندعمها بمنطق خرافي يقضي على رمزيتها ويشين الدين، ويشين الدين بدوره. كلا، الأمر أعقد من ذلك بكثير، ليس كما يتصور بعض الصوفية. أين أنت منها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ قالوا: ذئب يتكلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت أنا بذلك. وأبو بكر وعمر كان جالسين، وربما لو كان جالسا غيرهم من كبار الصحابة لعدهم. نحن نؤمن بذلك لأنهم يفهمون المراد، لأنهم يفهمون المراد. إذن قضية ترميزية يا إخواني، قضية ترميزية. هذا أسلوب دقيق جدا من عمل القرآن الكريم، من أساليب القرآن الكريم. الدكتور الوجودي المصري العلامة الكبير عبد الرحمن بدوي هداه الله، هذا الرجل يقول في بحث الله، يقول: عامل هو أقوى عوامل امتداد وبقاء أي دين كان، عامل الرمزية. إذا كان الدين بسيطا مفتوحا ظاهرا لا يلبث أن يطويه الزمن، ينتهي لأنه محدود. لكن إذا اختص خط الرمزية، الرمزية التي يمكن أن يتداعى معها عدد فياض متوال من المعاني، يفعل في نفس الوقت فعل التساوق مع المبنى ومع الدلالة اللغوية، وفي نفس الوقت هو غزير وخصب وثر بدلالات متجددة. القرآن هو أبو هذا الأسلوب، هو أبو هذا الأسلوب لو أحسننا فهمه. لا نريد أن نتعمق في قضية الرمزية، نعود الآن إلى قضية العبد الصالح الخضر مع موسى مجمع البحرين. قضية الخضر، حتى اسم الخضر، هكذا صرح النبي باسمه في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، أحاديث صحيحة ثابتة، هو خضر عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي بالخضر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لأنه جلس، وفي روايات لأنه كان إذا جلس، المسألة مسألة تتكرر ليس مسألة مرة واحدة، في رواية لأنه جلس على فروة فاهتزت تحته خضراء، وفي رواية فاهتزت خلفه خضراء. الفروة هي الحشيش اليابس، أي الهشيم، هشيم إذا جلس عليها استحالت خضراء. قضية رمزية تؤكد أن انفعال عالم الشهادة لكي يعطي ولكي يلد كل إمكاناته وكل مقدراته لا يكون إلا بصيغة واحدة، كل، أنا أقول كل، ولم تظلم منه شيئا، هذا أكلها ولم تظلم منه شيئا. هذا لا يكون حتى الإنسان، الإنسان فألهمها فجورها وتقواها. قضية الإظهار أيضا، قضية الإظهار، خلق الله في الإنسان الطيب وخلق فيه الخبث، خلق فيه الشر وخلق فيه الخير، ثم خلق إبليس بعد ذلك معاونا النفس الأمارة بالسوء لكي يستخرج ما في النفس من إمكانات الشر بشكل متواصل على مدى عمر الإنسان، وأرسل الرسل والأنبياء وأنزل الشرائع لكي يستخرج بهم ما في الإنسان من إمكانات الخير والصلاح على مدى عمر الإنسان أو في مدى عمر الإنسان. قضية إبراز وإظهار، قضية إبراز وإظهار ترمز إليها وتختزلها عبارة فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. كذلك الأشياء، كل الأشياء، كل الأحداث، كل المعاني في الوجود لكي تتولد من أرحامها كل الإمكانات وكل المقدرات بصيغة واحدة فذة، هي صيغة مجمع البحرين، أن يلتقي الغيب بالشهادة، وأن يلتقي الشهادة بالغيب، أن يتعارف ولا يتناكر، أن يتتاخم ويتواصل ويتدامج باستمرار. وهذا هو الدرس الأبلغ الأساس من قصة الخضر وموسى، يرمز إليه اسمه عليه السلام. الخضر يجلس على فروها شيء انتهت، ذهب فيها أو منها سر الحياة، لكن سر الحياة وقوتها وحيويتها عاودتها حين جلس عليها الذي يحمل المعادلة، الذي يحمل المعادلة وينطق باسمها الخضر عليه الصلاة والسلام. نعود إلى مجمع البحرين، مجمع البحرين. إذن الكون كون واحد كما أن الله واحد سبحانه وتعالى، مع أنه ظاهر وباطن، لكن ليس ظاهرا وحده وليس باطنا وحده، هو الله كما نعرفه على ما تعرف إلينا سبحانه وتعالى، الظاهر والباطن في نفس الآن. فكونه كون الغيب والشهادة في نفس الآن. لكن لما يقر القرآن هذا التمييز غيبا وشهادة؟ يقر الغيب والشهادة، والإنسان يستوعب هذا التمييز، لا يستطيع أن يتعاطى مع الوجود إلا ضمن هذا التمييز المعطى. لماذا؟ لأن الإنسان بأصل تكوينه وتركيبه لا يمكن أن يتعاطى إلا على هذا النحو، إحساسيا وإدراكيا، على مستوى الإحساس تعلمون ذلك، وعلى مستوى الوعي لا يستطيع إلا ذلك. ولو ركب الله سبحانه وتعالى الإنسان على شاكلة وهيئة أخرى يمكنه معها أن يدرك وحدة الكون في غيبه الآن المتميز وجهود المتميز لفعل سبحانه وتعالى، لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، شاء أن تكون المفارقة تحكي لنا هذا التوتر بين الغيب والشهادة، بين الطين والسماء، بين الطين والسماء، بين الروح والتراب، توتر دائم، هكذا مراده. ولا يعني الآن أن نكشف عن شيء من حكمة ذلك، فهي حكمة جلة وحكمة عظمى. إذن لنعود إلى مجمع البحرين، لنعود إلى مجمع البحرين، ولنعود ثالثا إلى أفعال الخطر. ثلاثة أفعال: خرق السفينة بعد أن أركبوهم بغير نول، هم أحسنوا إليهم ولم يأخذوا منهم أجرة، أي النول أو النوال، أركبوهم بغير نول، خرق السفينة، ثم قتل غلاما زكيا بغير نفس، المبرر الشرعي أو القانوني الوضعي غير موجود، ثم بعد ذلك أقام جدارا في قرية كزازة، في قرية بخيلة لئيمة، لم يضيفوهم وقد استضافوهم، فلم يضيفوهم، لم يطعموهم القراء أو طعام الضيف، فأقامه تأكيدا للخير كقيمة مطلقة متجردة عما يحف الحدث أو الوضع. المهم نعود الآن، هذه الأفعال الثلاثة يا إخواني كل على غرابتها ولكنها ليست خارقة كما سيأتي الآن، هذه الأفعال تبين لنا كيف أن كل ما في الوجود من أحداث وأوضاع محمول على كتفي الرحمة الإلهية. ألم نقل إن الله يتعرف إلينا على أنه ملك ورب، ربوبيته مقترنة دوما برحمته. اقرأوا في أول كتاب العزيز: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مباشرة ربنا، قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما، ربوبيته مقترنة برحمته أبدا، التجلي الأعظم لله بالرحمة. فتقول في الضر بالبلاء بالسوء، حتى في الضر والبلاء والسوء لو انكشف حقيقة الأمر وكشف الغطاء إنها تجليات الرحمة الإلهية. ولذا قتل الطفل وهذه رحمة، وخرق السفينة وهذه رحمة، وأقام الجدار وهذه رحمة، رحمة من ربك وما فعلته عن عملي. في أول التعريف، بطاقة التعريف، هوية العبد الصالح، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه ماذا؟ رحمة من عندنا. إن الغيب حين يتاخن، بل حين يواصل ويدامج عالم الشهادة، فقط إنما إيه؟ لكي يحكي لنا تجليات الرحمة الإلهية المطلقة. وسعت كل شيء رحمة وعلما، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت تكون نعمة وتكون رحمة. وسعت كل شيء رحمة وعلما. الدرس الثاني البليغ الذي ينبغي أن نتنبه إليه، الدرس الثالث وهو درس عجيب جدا، درس عجيب جدا. لما هذه النماذج بالذات؟ لما هذه الأفعال الثلاثة؟ لما لم يختار الخضر أفعال أخرى؟ لما اختار هذه الأنموذجات أو النماذج الثلاث أو الثلاثة بأعيانها؟ هنا المفاجأة إن هذه الأفعال وهذه النماذج الثلاثة هي نوع من رجع الصدى، نوع من التمثيل لمراحل وأحداث، إعادة أخرى شكل رمزي أيضا. لماذا إعادة؟ لماذا إعادة؟ لأحداث وأفعال ومراحل وتجارب من حياة موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، أبدا بمطابقة ومقابلة كاملة. ولما كان الأمر كذلك سيأتي في آخر خطبة إن تبقى لدينا وقت. وانظروا الفعل الأول: حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، طبعا لم يقل لتغرقنا، موسى لم يكن أمانيا، موسى عبد نبي رسول قائد أمة لدى منعطف تاريخي أو عند منعطف تاريخي حرج كان طبعا يجعلهم عبادا سادة وقادة وورثة بنص القرآن الكريم، بعد أن كانوا مستضعفين مستعبدين، منعطف خطير في حياة هذه الأمة. وهذا الذي يفسر لنا أكثر طبائع هذه الشخصية، الشخصية الموسوية، الحدة، الغضب، القوة البدنية، الإصرار، العناد، طبعا تفسر كلها في إطار المعطيات القرآنية للشخصية وللمرحلة وللوضع ككل. هي مسألة أخرى. على كل حال طيب لم يكن أنانيا، قال لتغرق أهلها، الأهل المباركين الطيبين الذين لم يرزقون شيئا من مال لقاء ما أزوا إلينا من نعمة ركابنا. هذه التجربة، هذا المشهد المنعقد كمشهد كما قلت ليس بخارقي، كل أفعال الخطر ليست خارقية. أن تخرق في سفينة يمكن لأي واحد منا أن يفعل هذا الفعل، أن تقتل غلاما بريئا يمكن لأي ما أن يفعل هذا الفعل، أن تقيم جدارا يمكن لأي منا أن يفعل هذا الفعل. ليست هنا الخارقية، الخارقية تأتي في أشياء أخرى، في عدم استلزام هذه الأفعال نتائجها كشروط لازمة لها، أو كمشروطات عفوا، كمشروطات لازمة لهذه الشروط. يعني حين خرق السفينة هنا انطلق موسى مباشرة من مراعاة القانون، ماذا؟ القانون الطبيعي الذي يسمى بالقانون العادي تقريبا لدى الأقدمين. في المرة الثانية انطلق من القانون الشرعي أو القانوني أي الوضعي، في المرة الثالثة انطلق من ماذا؟ من القانون الأخلاقي أي القيمي. نماذج دقيقة جدا تحتوي كل عناصر القضية ترمزيا. قال أخرقتها لتغرق أهلها، خلاص انتهى. السفينة التي تتمايل وتتمايز على ثبج اليم لابد أن تغرق لأنها مخروقة، تتمايل بخرقها لابد أن تغرق، هكذا يقول القانون الطبيعي، إلا أنها لم تغرق. كان هذا إلى حين، كان هذا إلى حين، لأن الفعل مقدر وظرفه الزمني قصير، وجاء التعليل في آخر السورة، وجاء التعليل في آخر السورة. ألا يقابل هذا الحدث وتناظر هذه التجربة تماما ما وقع لموسى؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، ينبغي أن يغرق، ينبغي أن يهلك وينتهي، لكن التابوت لم يغرق وموسى لم ينتهي، ويسر الله له من أمره يسرا، وفتح له بابا جديدا سيكون نقطة البداية الحقيقية لتاريخ حياته كنبي ورسول في كنة فرعون، بين يدي فرعون وزوجه المرأة الصالحة. لم نغرق التابوت ولم تغرق السفينة، وكانت النتيجة عكس ما يعطي القانون العادي أو القانون الطبيعي، بتدخل الإرادة الإلهية الواعية في مسار الحدث الإنساني، في مسار الحدث الإنساني. المقابلة واضحة. الحدث الثاني، حين قتل نفس الذكية جاء الاعتراض مباشرة منطلقا كما قلت من مفهوم وإدراك قانوني، حيثية الاعتراض كانت قانونية. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لو قتلتها بنفس لكان هذا عدلا، لكنها نفس زكية تقتل من غير جريرة، هذا هو القانون الوضعي، سواء كان من وضع البشر أو من وضع الله، كل هذا القانون تسمى وضعية في وضع. لذا عرف الدين بأنه وضع إلهي قاصد إلى مصلحة البشر في الدارين، وضع إلهي، وقد كان بمقدور الله أن يضعه على عكس هذا النحو إلى آخره. إذن هنا حيثية الاعتراض قانونية، والتجربة بدورها تماثل وتناظر ما وقع لموسى حين قتل رجلا ولم يكن يقصد إلى قتله، أليس كذلك؟ وكذا وكذا، فوكذا موسى فقضى عليه. الوكز طريقة في الدفع وليس أسلوبا في القتل، أليس كذلك؟ موسى لم يقصد ولم يتعمد قط قتله، لكن وقع الحدث، وقع الموت، قتل الرجل. موسى مسؤول مسؤولية ظاهرية، والقدر هو الذي يفعل باطلا، الذي قدر قتله وأراده الله. لماذا؟ أيضا ليفتح له مسارا جديدا في حياته، تمهد لإرساله نبيا رسولا. وقتلت نفسا، انظر للتتابع في المراحل، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت، مش ثم فلبثت، سنين في أهل مدينة، ثم جئت على قدر يا موسى. مسألة التوقيت على قدر، كله مقدر، وقدرت لك أنت لم تقتل ولكن القدر هو الذي قتل وأراد أن يقتل هذا الرجل. ما وجه المقابلة والمشابهة بين هذا الرجل وبين الغلام الزكي في وصف موسى؟ هذا الغلام كما أبان له الخضر في علم الله سابق أنه سيرهق، لو عاش، لو قد عاش، سيرهق والديه طغيانا وكفرا. وهذا القبطي كان من قوم عالين مفسدين في الأرض، يستضعفون الإسرائيليين في ديار مصر ويصطون بهم، وقد وجده موسى يصطو بإسرائيلي مستضعف فاستنجد به الإسرائيلي أنه من شيعته، استنجد به على هذا العدو الظالم البطاش. يمكن أن يقال بنفس المنطق إذا سحبناه، ماذا لو عاش هذا الظالم المستكبر القبطي؟ لربما فعل الأفاعيل بهؤلاء المستضعفين. نفس المنطق. وبالمبرر القانوني ليس هناك مبرر لقتل هذا الرجل، كما ليس هناك مبرر لقتل النفس الزكية. وفي كلا الأمرين كان القدر هو الذي ينفذ خيوط المشهد. القدر الغيب يتدخل في الشهادة من حيث لا نرى، لكن هنا يريد الله أن يري موسى كيف تتدخل الإرادة والقدرة الإلهية في انعقاد أو في رسم قسمات المشهد. تتدخل بوضوح كوضوح العبد الصالح في أفعاله، ليعلم موسى بعد ذلك أن الله كان معه في كل تجاربه، في كل مراحل حياته، في كل ما مر به من صغير أو كبير. واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك إنه صنعت الله تبارك وتعالى، إنه صنعت الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى المقابلة الثالثة والأخيرة، القرية اللئيمة أي البخيلة، اللي هو البخل، القرية اللئيمة البخيلة التي لم تؤدي حق الضيوف أو حق الضيف، لكن الخضر بادر مباشرة فأقام بالفاء، مبادرة سريعة إلى عمل الخير، فأقامه، قال به بيدها كما يقول النبي، فاستقام الجدار وقد كان آيلا للسقوط، موشكا أن يسقط، يتداعى للسقوط، فأقامه بيده. موسى اعترض لأن المبرر المكافئ غير موجود، لقاء ماذا نفعل هذا الخير؟ طب لماذا لم يعترض موسى على نفسه حين فعل في مشهد مساو تماما؟ حين جاء ورد ماء مدين، وجد أمة من الناس يسقون، أي من الرعاء، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قد استقلتا مكانا وحدهما ولا تزاحمان الرجال في موضوع السقي أو الإيراد. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا في صنفه. فسقى لهما مبادرة، فسقى مباشرة بعد أن علم المبرر لمساعدة هاتين الفتاتين، سقى لهما ثم تولى إلى الظل. المبرر موجود. هذا يعطينا عودا على بدء أول السياق أن علم موسى علم خبري، علم خبري أقرب إلى العلم الوضعي، يريد المبررات الواضحة، المبررات الواقعية الموضوعية المحتفة بالحدث أو الوقوع دائما. طيب موسى في التفسير لماذا كان كذلك؟ هذا موضوع طويل جدا يحتاج منا درسا في فلسفة التاريخ، تاريخ المرحلة التي عاشها موسى وكيف نشأ بالذات في الأسرة الفرعونية، موضوع آخر. القرآن يؤكده دوما، لما أمره الله تبارك وتعالى بأن يأتي فرعون قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. كلها عملية طرح لتحفظات ومحاذرات موسوية. موسى يطرح تحفظاته ومحاذراته التي يعطيها الواقع الموضوعي بموضوعيته. هذه وقائع راهنة موضوعية يا رب. الله دائما كان يتفضل ويعطيه الضمانات الزائدة، معين، بنية معينة في التفكير كما يقول علماء الأنثروبولوجي، بنية معينة لدى موسى في التفكير. الله يتجاوب معها أيضا ويعطيه ضمانات، وأيضا كان يتدخل الغيب في أفعال ووقائع الشهادة ربما دون أن يتفطن موسى في بعض المرات. ولذا لما كانت تحين ساعة الصفر كما يقال وتأتي لحظة التحدي، كان يرتبك موسى قليلا وتداخله فيك والوجه، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى مع الضمانات الزائدة أيضا. طريقة معينة جاء دور الخضر عليه الصلاة وأفضل السلام ليرتقي بموسى من هذه الزاوية فقط، وإلا فإن موسى إذا لم يكن الخضر، وموسى على كل الأحوال أفضل من الخضر على كل الأحوال، لكن علمه علم خبري يتعاطى مع الوضعيات، مع المبررات والحيثيات الواقعية الموجودة. إنه لسان عالم الشهادة، موسى يطرحه القرآن كلسان عالم الشهادة، أما الخضر فإنه لسان عالم الغيب، عليهم الصلوات والتسليمات. انظروا إلى التناظرات يا إخواني، التوقيت، التزامن. أول ما ورد ماء مدين كان هذا المشهد منعقدا، جماعة من الرعاء وفتاتين ذكر الله من حالهما ما قد سمعتم، أول ما جاء إلى القرية اللئيمة واستضاف أهلها فلم يضيف، وجد الجدار، بادر موسى إلى المساعدة، بادر خضر إلى المساعدة. هنا يتيمان، هنا فتاتان، هنا أبو اليتيمين كان قد مات، هنا أبو الفتاتين في حكم الميت شيخ كبير لا يستطيع أن يعود عليهما بفائدة. انظروا كلها مقابلات دقيقة، فتاتان يتيمان، ميت شيخ كبير، عمل هو عمل الخير مطلق الخير، وهنا عمل خير أيضا، لكن موسى عمل ضمن مبرر واضح، الخضر ضمن مبرر غير واضح لموسى، وإن كان واضحا بمقتضى طبيعة العلم القدري، إنه العلم الذي من لدنا علما، كما قلت لسان حال الغيب، لسان حال الغيب. ويبدو أن موسى بلا شك طبعا قد استفاد من هذا الدرس جدا، استفاد من هذا الدرس جدا. لو ذهبنا لنعقد مقارنة، وهذا يحتاج إلى خطبة أخرى ربما يسره الله تبارك وتعالى، لوجدنا أن النبي الأعظم، وهذا ما سيؤكد ويبرر لنا لما كان محمد خاتم النبيين والمرسلين، ولما كان مقدمهم، ولما كان زعيمهم وقائدهم. محمد عليه الصلاة وأفضل السلام قد جمع النظرتين أو المنظورين. محمد امتلك الصيغة الفذة الوحيدة كما قلنا، صيغة التلاقي والتدامج بين العالمين كما لم يمتلكها أحد لا قبله ولا بعده. انظروا مثلا نموذج واحد بسيط فأوجد في نفسه خيفة موسى، وانظروا إلى قضية محمد والصديق في الغار. يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرعانا، وقد فعلوا ولم يروا. قال لا تحزن إن الله معنا. لم يوجد خيفة، ولم يحكم رأى أنه أوجد خيفة. محمد كان يحسن القراءة، هذه القراءة لهذه المعادلة بطريقة فزعة عجيبة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. اقرأ ماذا؟ اقرأ القرآن فقط؟ اقرأ الصحف؟ كلا، اقرأ الخلق، اقرأ الكون، اقرأ كيف يفعل الغيب في الشهادة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا المطلوب قراءته. اقرأ وربك الأكرم. إذا قرأت ضمن هذا الشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن تمتلك هذه المعادلة، أن تمتلك هذه المعادلة، تقرأ ضمن استحضار دائم يقظ مستبصر بفعل غيب في الشهر. بفعل غيب ليس تجاوزا لقوانينها في أكثر الحين، بقوانينها، بقوانين الشهادة يا إخواني، لكن قراءة ومعادلة تنفي كل الاتفاقات، تنفي كل المصادفات. ليس هناك مصادفات، وليس هناك اتفاقات، وليس هناك أيضا حتميات بالمعنى المطروح في العلم أو فلسفة التاريخ. الأمر أوسع من ذلك، جدلية جديدة من نوع جديد لا نستطيع أن نذهب بها إلى آخر مذاهب في هذا الوقت القصير. طيب إذا لم أقرأ ضمن هذه المعادلة ما الذي يحصل؟ اقرأوا فيما بعد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبعا بالمنظور الاجتماعي نعرف ما معنى الطغيان وما معنى الاستغناء، الاستغناء المالي مثلا. وهنا بمنظور آخر نقرأ الآية قراءة أخرى. كلا إن الإنسان ليطغى، في قراءته لهذه المعادلة المجهولة التي يجهلها ولا يعلمها، وقد يتجاوز الحد، قد يتجاوز نقطة في التقاء البحرين، مجمع البحرين، كما تجاوزها موسى، وهذا رمز جديد. لماذا قدر الله لموسى وفتاة أن يتجاوز المجمع؟ ليؤكد لنا أن الإنسان طالما كان معتصما بقراءة معادلة الشهادة وحده، عالم الشهادة فقط، دون أن يتلقى الدروس الخضرية ليأخذ المعادلة الجامعة، فإنه سيطغى، سيتجاوز. ما هو الطغيان؟ الطغيان مجاوزة الحد. يعني يقال طغى الماء، إذا كان ينبغي أن يضرب موج البحر في حدود معينة فتجاوزها يقال إنه إيش؟ إنه طغى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. كلا إن الإنسان لا يطغى. لما؟ أن رآه استغنى. طبعا هو لا يستغنى حقيقة ولا يستطيع، لأنه لو استغنى حقيقة لكان من الممكن أن تثمر قراءته نتائج صحيحة لسان الشهادة. وهذه هي الدلالة الرمزية أو الترميزية لمجاوزة موسى وفتاة لمجمع البحرين، ثم اضطرارهما بعد ذلك كما اضطر العلم والحضارة المادية الشهودية الحديثة التي أرادت أن تجعل النسبي مطلقا، وأن تجعل الشهادة غيبا مستبعدة لكل الغيوب إنها تعاني الحيرة والتيه والضلالة. حتى الآن افتقدت رؤية عقلية وأيديولوجية حقيقية يمكن أن يؤسس لها العلم التجريبي الحديث. وأيضا هذه القضية يطول القول فيها جدا، كلها تبني ذات في منتهى العمق، في منتهى العمق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وأن يعرفنا به وأن يفقهنا في كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.